بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 18 بعد 300، سورة طه. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، وقدم الضر على النفع قطعا لعذرهم في اعتقاد إلهيته، لأن عذر الخائف من الضر أقوى من عذر الراغب في النفع، فهذا من دقة التعبير، وهذا من الفتح الذي فتح لابن عاشور. فابن عاشور لم يرد أن ينظر في كتب التفسير وينقل منها فقط، إنما قرأها وفكر بالمعاني، ففتح الله عليه من الفتوحات والبركات ما الله وحده به عليم، حتى صار تفسيره من التفاسير الممتازة. ثانيا، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قال ابن عاشور لأن ذلك محل العبرة من فقدانه صفات العاقل، لأنهم يدعونه ويثنون عليه ويمجدونه وهو ساجد، لا يشكر لهم ولا يعدهم باستجابة. وشأن الكامل إذا سمع ثناء أو تلقى طلبة يجيب. وتأمل بأن الله سبحانه وتعالى يمدنا بإنعامه في كل لحظة، فهو الرب الخالق المالك المدبر الذي يدبر أمور عباده، فهو يربنا بالنعم دواما. وتأمل الأرض والسماء والهواء والماء والغذاء، وفي جسد الإنسان من الآيات والعبر ما الله وحده به عليم. أما تفسير الآية أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، أي أفلا يرى الذين عبدوا العجل أنه لا يكلمهم ولا يرد عليهم إن كلموه، كما قال تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. قال ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي وأنه لا يقدر على ضرهم بشيء ولا على نفعهم بشيء في الدنيا ولا في الآخرة، فكيف يكون إلها من تلك صفاته؟ ثالثا، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. هذا كله أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغييره ومفارقة أهله، وأن المقيم بينهم لا سيما إذا كان راضيا حكمه كحكمهم. هذا كلام القرطبي. وتأمل قال وأن المقيم بينهم لا سيما إذا كان راضيا، لأن الإنسان لا بد أن ينكر المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فلا بد من إنكار المنكر بقلبه. وهذه الأخيرة لا تسقط عن أحد أبدا. وتأمل في تفسير هذه الآية، أي قال موسى لأخيه لائما له لما رجع إلى قومه فرأى ما حدث فيهم من الخطب العظيم: يا هارون، أي شيء منعك حين رأيت بني إسرائيل قد أخطأوا طريق الحق بعبادتهم العجلة وكفروا بالله أن تلحق بي؟ أفعصيت أمري؟ أي هل عصيت يا هارون أمري لك بأن تخلفني في قومي وأن تصلح ولا تتبع سبيل المفسدين؟ رابعا، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يقول ابن كثير: ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه، لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف. أي ثم أخذ موسى بلحية أخيه هارون ورأسه يجره إليه، فقال هارون مستعطفا أخاه: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا بشعر رأسي. خامسا، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يقول الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: هذه الآية الكريمة بضميمة آية الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وآية الأنعام المذكورة قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، الآية. ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك أمر لنا، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه. سادسا، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. يقول قرطبي: هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وأن لا يخالطوا، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم. أي قال موسى للسامري: فلأنك أخذته ومسست ما لم ينبغ لك أخذه ومسه من أثر الرسول فاخرج من بيننا وتباعد منا، فإن لك مدة حياتك الدنيا أن تقول لا أمس ولا أمس، فلا يمسك ولا يخالط ولا يقربك أحد من الناس، لا يمسك ولا يخالطك ولا يقربك أحد من الناس، ولا تمس ولا تخالط ولا تقرب أحدا منهم، عقوبة لك على إضلالك بني إسرائيل. وإن لك موعدا لن تخلفه، أي وإن لك يا سامري وعدا لعذابك لن يخلفكه الله سبحانه وتعالى. سابعا، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ففعل موسى ذلك، فلو كان إلها لم تنع ممن يريده بأذى ويسعى له بالإتلاف، وكان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون على وجه لا تمكن إعادته بالإحراق والسحق وذريه في اليم ونسفه ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه. وانظر أي وانظر يا سامري إلى معبودك العجل الذي بقيت ملازما لعبادته، والله لنحرقنه في النار ثم لننسفنه في اليم نسفا، أي ثم لنفرقن أجزاءه في البحر تفريقا لا يبقى معه شيء. معاني الكلمات: جسدا مجسدا من الذهب، له خوار، له صوت كصوت البقر، لن نبرح لن نزال، ولم ترقب قولي لم تحفظ وصيتي بحسن رعايتهم، بصرت رأيت أو علمت ببصيرتي، لا مساس أي تكون منبوذا تقول لكل واحد لا أمسك ولا تمسني. العمل بالآيات: أولا أنكر منكرا بالقول والقلب إذا لم تستطع تغييره باليد. ثانيا وفر لحيتك ولا تحلقها، فإنها سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثالثا استعذ بالله من النفس الأمارة بالسوء التي تزين المعصية. التوجيهات: العدل والعتاب لا يقطع الأخوة في الله. ثانيا التلطف في الرد على الغضبان ومناداته بما يرقق قلبه من أسباب تهدئته. إزالة الباطل من قلوب الناس يجب أن يكون بإحكام طريقة تقنعهم ببطلانه. فهذا من المجاهدة ومن الجهاد في سبيل الله أن الإنسان يقنع الآخرين في ترك المحرم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.